الإمام مالك، ذهب الإمام مالك رحمة الله عليه إلى أن الشخص إذا نوى الاعتكاف وشرع فيه وبدأ فيه فإنه يلزمه أن يستمر فيه، فإنه يلزمه أن يستمر فيه حتى تنتهي المدة التي نواها، ومتى قطع اعتكافه فإنه يجب عليه ماذا؟ قضاؤه. إذا قطع اعتكافه وانقطع عن ذلك الاعتكاف فإنه يلزمه أن يقضيه في وقت آخر. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، وهذا القول وهذا المذهب للإمام مالك رحمة الله عليه نصره ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد، ورد عليه ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني. والصحيح من هذه الأقوال هو مذهب الأكثر، مذهب الجمهور، أن الاعتكاف لا يلزم بالشروع فيه، الاعتكاف لا يلزم بالشروع فيه، بل من شرع في اعتكاف ما ومن بدأ في اعتكاف ما فله أن ينقطع عنه متى شاء، له أن يقطعه متى شاء، ولا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء ولا يلزمه قرار. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في بعض الأحيان في بعض المرات يشرع في اعتكافه ثم يتركه عليه الصلاة والسلام، مع إمكانه عليه الصلاة والسلام أن يواصل فيه وأن يستمر فيه، ومع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتركه. هذا ثابت في السنة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. تقول عائشة: فكنت أضرب له خباء، يعني الخباء عبارة يعني عن يعني كساء، يعني يضرب يعني كالخيمة، كالخيمة الصغيرة، حتى يعني يعتزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. قالت: استأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر. قالت عائشة: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، يعني شفت التقوار كما يقول، خباء لعائشة وخباء لحفصة وخباء لزينب، رأى الأخبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: البر ترون بهن، يعني الإنسان هذا يملئ كتفه كامل هذا مرة واحدة، هل تظنون أنهن ينوين البر والخير؟ يعني واضح أن الدافع لهؤلاء النساء هو الغير، يعني حفصة غارت من عائشة فضربت خباء، وزين الثاني في جبت وزاد غارت منهم فضربت خباء آخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: البر ترون بهن. قالت عائشة رضي الله عنها: فترك الاعتكاف ذاك الشهر، فترك الاعتكاف ذاك الشهر. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه ماذا؟ أن يستمر في هذا الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض روايات هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بنقض تلك الأخبية، يعني قال لهم كل واحد لازم يحل الجيطان تاعه. امرهم بنقض تلك الاخره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بامكانه ان يستمر في اعتكافه ولم يمنعه يعني مانع من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في ذلك الشهر. قالت عائشه: ثم اعتكف عشرا من شوال. يعني قضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الاعتكاف الذي نواه يعني في شهر شوال. وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتكاف ليس من باب قضاء واجب لله، وانما يعني من باب ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا فعل خيرا داوم عليه. من هذا الباب قضاء النبي عليه الصلاه والسلام لا من باب انه ترك واجبا. ولو كان الاستمرار في هذا الاعتكاف واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بإمكانه أن يستمر، كان بإمكانه أن يستمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. فدل ذلك على أن المعتكف إذا بدأ في اعتكاف ما وشرع فيه فيجوز له أن يتركه متى شاء. لماذا؟ لأن هذا الاعتكاف سنة، لأن هذا الاعتكاف سنة، وما دام سنة فيجوز للمسلم أن يتركه متى شاء. ولهذا قال الخطاب رحمة الله عليه معلقا على حديث عائشة هذا، قال: فيه دليل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذرا كان للمعتكف أن يخرج منه أي وقت شاء، كان للمعتكف أن يخرج منه أي وقت شاء. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه. إذن فهذا هو يعني القول الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الاعتكاف إذا كان سنة وليس واجبا كالنذر فإنه لا يجب بالبدء فيه، لا يجب بالشروع فيه، كما أنه لا يجب يعني بنيته. يعني شخص أيضا نوى أن يعتكف ثم يعني لم يفعل ما نوى، لا بأس بذلك. المسألة التي بعد ذلك: هل الاعتكاف خاص بشهر رمضان فقط؟ يعني لا يشرع إلا في رمضان فقط، أم أنه جائز ويشرع في كل وقت؟ أم أنه جائز ويشرع في كل وقت؟ طبعا اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب كثير من أهل العلم، بل الأكثر من أهل العلم، على أن الاعتكاف يشرع في كل وقت، على أن الاعتكاف يشرع في كل وقت. وإذا قلنا يشرع فمعناه أنه يستحب، ومن فعله فإنه يؤجر عليه. هذا الذي عليه أكثر العلماء، أن الاعتكاف سنة في كل وقت وجائز في كل وقت. وذهب يعني بعضهم إلى أنه مشروع في رمضان وجائز في غير رمضان. ذهب بعض العلماء إلى أنه مشروع في رمضان، يعني إذا قلنا مشروع معنى ذلك أنه سنة، يعني هو في رمضان سنة، ولكنه في غير رمضان جائز. وش معنى جائز في غير رمضان؟ بمعنى أنه ليس بسنة، يعني لا نقول للناس افعلوه، لا نكف الناس على فعله في غير رمضان، ولكن من فعله لا نقول له فعلت حراما أو بدعة، بل فعله جائز، بل فعله جائز. إذا هذا يعني قول يعني بعض العلماء، وكأن يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول، كأن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول. إذا فالمسألة فيها قولان، فمنهم من قال الاعتكاف مشروع ومستحب في كل وقت. ومنهم من قال بل هو في رمضان مشروع ومستحب، ومنهم حتى من قيد رمضان بالعشر الأواخر، منهم من قال بأنه مشروع ومستحب في العشر الأواخر فقط، وأما في غيره من الأوقات فهو جائز. وطبعا القول الأول الذي عليه يعني أكثر العلماء، القول الأول الذي عليه أكثر العلماء دليلهم فيه وحجتهم فيه هو النصوص طبعا، يعني بعض النصوص المطلقة أولا، بعض النصوص المطلقة كقول الله تبارك وتعالى وأنتم ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أيضا قول الله جل وعلا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذه الآية تدل على يعني مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام، تدل على مشروعية الاعتكاف في المسجد الحرام، وأن هذا الاعتكاف يكون في كل وقت يعني بدليل إطلاق الآية وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. فكما أن الطواف يكون في كل وقت فكما أيضا العكوف والاعتكاف يكون في كل وقت. إذن فلم يستدلوا يعني بمثل يعني هذه النصوص العامة، واستدلوا أيضا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، روى البخاري في صحيحه بل حديث في الصحيحين، بل حديث في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. وطبعا هذا الاعتكاف لم يقيد يعني برمضان ولا بالعشر الأواخر، لم يقيد برمضان ولا بالعشر الأواخر، فدل ذلك على أن الاعتكاف يشرع في كل وقت ولا يقيد بزمن من الأزمان. قالوا أيضا بأن الحكمة من الاعتكاف، الحكمة من الاعتكاف هو يعني أن يخلو الإنسان بربه جل وعلا، الحكمة من الاعتكاف هو أن يخلو الإنسان بربه جل وعلا، وهذه الخلوة مر معنا في كلام ابن القيم في الدرس الماضي أن يعني فيها يعني فائدة عظيمة يعني للنفس والقلب، يعني كون الإنسان يعود نفسه على أن يخلو بالله وبذكر الله جل وعلا، ويعني يترك يعني مخالطة يعني الناس، يترك مخالطة الناس، فهذا هو مقصود الاعتكاف. ولا شك أن يعني هذا المقصود يعني مطلوب في كل وقت، هذا المقصود مطلوب في كل وقت وليس مطلوبا فقط يعني في شهر رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان. فاستدل العلماء يعني بمثل يعني هذا المعنى على يعني كون الاعتكاف يعني يشرع في كل وقت. ثم مر معنا في حديث عائشة السابق، مر معنا في حديث عائشة السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أخبية بعض نسائه ضربت في المسجد ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف، وماذا فعل؟ قضاه في شهر شوال، قضاه في شهر شوال. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر شوال، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وهذا يدل على أن الاعتكاف ليس خاصا برمضان، ولو كان خاصا برمضان لقضاه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بأن يعتكف مثلا 20 يوما بدل 10 أيام في شهر رمضان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضاه في شهر شوال، فدل ذلك على أن الاعتكاف يشرع في كل وقت دون أن يخص بشهر رمضان أو بالعشر الأخير من رمضان. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه قال فيه يعني في النصوص السابقة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال ونحو ذلك قال فيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز كما هو في رمضان جائز كما هو في رمضان قال وهذا ما لا خلاف فيه. وقال ابن مفلح رحمة الله عليه في المبدع قال وهو سنة كل وقت إجماع. إذا بعض العلماء كما ترون يعني ينقل الإجماع على أنه سنة في كل وقت، ولكن كما قلت يعني بعض العلماء يعني فرقوا بين رمضان وغير رمضان فقالوا هو سنة في رمضان وجائز في غير رمضان، قالوا هو سنة في رمضان وجائز في غير رمضان. المسألة التي بعد ذلك ما هو مكان الاعتكاف، ما هو موضع الاعتكاف، يعني ما هو المكان الذي يشرع فيه الاعتكاف. طبعا هذه المسألة كثر فيها خلاف العلماء ونزاع، اختلفوا على أقوال كثيرة وهذه الأقوال قد لخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فقال، أنا أقرأ لكم كلام الحافظ ثم يعني نذكر هذه الأقوال في نقاط. يقول الحافظ ابن حجر اتفق العلماء على مشروطية المسجد. المشروطية هنا بمعنى الاشتراط، أنه يشترط المسجد، قال على مشروطية المسجد للاعتكاف. قال إلا محمد بن عمر ابن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان. إذا محمد بن عمر هذا المالكي هذا يعني قال الاعتكاف يكون في كل مكان، وين حبيت اعتكف في مسجد في جبل في غابة في أي مكان، وسيأتي يعني توجيه قوله. طيب، ولكن كل العلماء قالوا لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد. طيب، قال فأجازه في كل مكان، ثم قال وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. المرأة المكان الذي تصلي فيه في البيت يسمى مسجدا، لأن المسجد هو موضع الصلاة، يعني المسجد بتعريفه العام هو موضع الصلاة، يعني الموضع الذي يصلي فيه الإنسان. فالمرأة إذا خصصت لنفسها مكانا في المسجد تصلي فيه دائما فيصبح هذا المكان يسمى هذا مسجدا. فعند الحنفية يجوز للمرأة أن تعتكف في هذا المكان في بيتها، لأنه يسمى ماذا؟ مسجدا. ولهذا قال وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه. قال وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات. طبعا هذا الحكم العام في الاعتكاف عند أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما، أن الاعتكاف يكون في المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس، المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس يشرع فيها ماذا؟ الاعتكاف. والحنفية طبعا كما قلنا أجاز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها لا للرجل، للمرأة. ثم قال وقال الجمهور بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة، هذا يعني تقريبا تابع للكلام السابق، يعني أكثر العلماء يجيزون ماذا أو يقولون الاعتكاف يكون في المساجد، التي تصلى فيها الصلوات، المساجد التي تصلى فيها الصلوات الخمس. ثم قال الحافظ: إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في الجامع، يعني في المسجد الجامع الذي تصلى فيه ماذا؟ الجمعة. قال: فاستحب له الشافعي في الجامع وشرطه مالك. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشخص الذي تجب عليه صلاة الجمعة، الشخص الذي تجب عليه صلاة الجمعة عند الإمام الشافعي، عند الإمام الشافعي يجوز له، يجوز له أن يعتكف في مسجد تصلى فيه صلاة الخمس، ولكن يستحب له، يعني يقول إن اعتكف في مسجد جامع تصلى فيه صلوات الخمس والجمعة فهو الأفضل عند الشافعي، وإن كان يجوز عند الشافعي للشخص الذي تجب عليه الجمعة أن يعتكف ماذا؟ في مسجد تصلى فيه صلوات الخمس. وطبعا إذا يعني جاءت صلاة الجمعة فيخرج، يعني يصلي الجمعة ويرجع. قال: وشرطه مالك، يعني الإمام مالك يعني شرط على الشخص الذي تجب عليه الجمعة أن يعتكف في مسجد الجامع، يعني تصلى فيه الجمعة، يعني حتى لا يضطر إلى الخروج من المسجد العادي إلى المسجد الجامع. ثم قال: وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، يعني الإمام الزهري رحمة الله عليه يقول: الاعتكاف لا يجوز إلا في مسجد الجامع، حتى الشخص الذي يعني لا تلزمه الجمعة كالمرأة مثلا، أو كإنسان مثلا سيعتكف أياما لن تصادف يعني يوم الجمعة، يعني شخص مثلا لو أن يعتكف خمسة أيام واعتكافه لن يصادف يوم الجمعة، فعند الزهري يجب عليه أن يعتكف في مسجد الجامع لتصلى فيه الجمعة. ولهذا قال: وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا، يعني جعل هذا الحكم مطلقا. ثم قال: وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة، يعني حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف المشهور قال: الاعتكاف إنما يكون في المساجد الثلاثة فقط، وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. قال: وعطاء، يعني خصه عطاء بن أبي رباح بمسجد مكة والمدينة، يعني استثنى عطاء ماذا؟ المسجد الأقصى، قال: لا يكون فيه الاعتكاف إنما يكون في مسجد مكة والمدينة. قال: وابن المسيب، يعني خصه ابن المسيب بمسجد المدينة، يعني سعيد بن المسيب وهو من أئمة التابعين، كبار أئمة التابعين، قال: الاعتكاف إنما يكون في مسجد المدينة فقط ولا يكون في غيره من المساجد. هذا هو كلام الحافظ رحمة الله عليه، والذي لخص به خلاف العلماء في هذه المسألة، وعليه فتكون أقوال العلماء يعني في هذه المسألة على النحو الآتي. إذا محمد ابن عمر، محمد ابن عمر ابن لبابة، ابن لبابة المالكي قال: يجوز الاعتكاف في كل مكان ولا يشترط المسجد للاعتكاف، قال: يجوز الاعتكاف في كل مكان ولا يشترط المسجد للاعتكاف. طيب نذكر الأقوال بعد الأدلة، ولا كل قول نذكر مع الدليل؟ ولا بس عشان نربح الوقت، يعني كل قول نذكر مع الدليل. طبعا صاحب هذا القول كأنه والله تعالى أعلم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا. يقول جماعة يعني أنتم لا يركوا تشتركوا المسجد، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، إذا فحيث ما اعتكف الإنسان فهو معتكف في مسجد، لأن الأرض كلها مسجد. إذا فيجوز للإنسان أن يعتكف في كل مكان، في كل مكان، لأنه كل بقعة من الأرض إلا وسماها النبي عليه الصلاة والسلام مسجدا. إذا فدل ذلك على أن الاعتكاف يكون في كل مكان. طيب القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة وهو قول من قال بأن الاعتكاف خاص بالمساجد فقط ولا يكون خاص بالمساجد فقط ولا يكون في كل مكان كما قال محمد بن عمر بن لباب. طبعا حجة هؤلاء قول الله جل وعلا في سورة البقرة ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تبشروا النساء وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الله تبارك وتعالى شاهد من هذه الآية وهو واضح جدا أن الله تعالى ذكر الاعتكاف وذكر الأماكن التي يعتكف فيها، وذكر الأماكن التي يعتكف فيها وهي ماذا؟ المساجد. فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لقوله تعالى ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الحنفية الذين أباحوا للمرأة، الحنفية الذين أباحوا للمرأة أن تصلي أن تعتكف في مسجد بيتها قالوا لأن المكان الذي تصلي فيه المرأة في بيتها يسمى مسجدا، يسمى مسجدا، والمكان الذي يصلي فيه يعني صاحب البيت، المكان الذي يصلي فيه يعني صاحب البيت يسمى مسجدا. قد دلت على ذلك نصوص كثيرة في السنة، قد دلت على ذلك يعني نصوص كثيرة في السنة، ولهذا الكثير من الصحابة، طبعا أنا أذكر لكم هذا مجملا يعني لا داعي للدخول في التفاصيل لضيق الوقت، فأذكر لكم يعني هذا مجملا. فالكثير من الصحابة رجالا ونساء كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه عليه الصلاة والسلام أن يأتي إلى دورهم إلى بيوتهم ليصلي في مكان فيه ليتخذوه مسجدا، ليتخذوه مسجدا. يعني هذا يعني ورد في أحاديث كثيرة جدا في السنة، وهذه الأحاديث تدل على أن المكان الذي يخصصه صاحب البيت ليصلي فيه يسمى مسجدا، يسمى مسجدا. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يفعلون هذا، وهذا مع الأسف الشديد يعني صار من السنن المهجورة، يعني صار من السنن المهجورة. ولذلك من السنة، من السنة أن يتخذ في البيوت مسجدا، يعني يصلي فيه الرجال والنساء معا، يصلي فيه الرجال والنساء معا وأولاده طبعا، من السنة أن يتخذها. طبعا هذا ليس عن بني سعد، طبعا أصحاب الذكر الله خالق، أصحاب اللي عندهم الذكر الله خالق، ولكن الإنسان اللي عنده ساعة، اللي عنده 100 ساعة كما يقول في بيته، فمن السنة أن يتخذوا مكانا في البيت، وهذا البيت يكون خصيصا للصلاة والعبادة وقراءة القرآن فيه ونحو ذلك. فهذا مع الأسف يعني صار من السنن يعني المهجورة يعني لدى المسلمين اليوم مع الأسف الشديد. ولهذا الموفق من يوفقه الله جل وعلا لإحياء هذه السنة. إذا فالمكان الذي نخصصه في البيت لأجل الصلاة فيه يسمى مسجدا. ولذلك الحنفية أجازوا للمرأة أن تعتكف في مثل هذا المسجد، أن تعتكف في مثل هذا المسجد. طيب إذا هذا هو يعني دليل الحنفية. وطبعا والرد، طبعا هذا القول، هذا القول والقول الأول، هذه الأقوال غير صحيحة. يعني قول من قال بأن الاعتكاف يكون في كل مكان، لأن هذه الأماكن كلها تعتبر مسجدا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم سماها مسجدا، ولكن ما معنى تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للأرض مسجدا؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن كل مكان في الأرض إلا وتجوز الصلاة فيه، إلا وتجوز الصلاة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأن الأمم السابقة، الشرائع السابقة لم يكن فيها هذا، يعني في الشرائع السابقة كانوا لا يصلون في أي مكان. يعني في الشرائع السابقة في شريعة مثلا عيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء كانوا لا يصلون إلا في أماكن مخصوصة، كانوا لا يصلون إلا في أماكن مخصوصة. وأما هذه الأمة فمن رحمة الله جل وعلا بها أن أجاز لها الصلاة في كل مكان. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي أنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الإنسان حيثما أدركته الصلاة فعنده مسجده، يصلي في أي مكان يشاء، بشرط طبعا ألا تكون فيه نجاسة، أو مثلا يعني لا يصلي يعني في مكان يعني فيه قبر ونحو ذلك. فكل مكان إلا وتحل الصلاة فيه، وكل أرض إلا ويجوز التيمم به. إذا هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. فليس يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا أن كل مكان يعتبر مسجدا شرعا، لا. ولو كان الأمر كذلك لما جاز البيع والشراء في أي مكان، لأننا نعلم أن المساجد يعني لها أحكام خاصة، المساجد لها أحكام خاصة، فلا يجوز مثلا البيع والشراء في المسجد. فلو كان كل بقعة في الأرض تسمى مسجدا ولها أحكام المسجد لحرم البيع والشراء في كل مكان، ولحرمت يعني أشياء كثيرة في كل مكان. وهذا يعني أمر يعني معلوم بطلانه. طيب إذا ف يعني كما قلت يعني القول الأول يعني واضح يعني أنه يعني قول باطل ومردود، وإن استدل يعني صاحبه يعني بدليل. أيضا قول الحنفية بأن المرأة لها أن تصلي في مسجد بيتها، نقول هذا أيضا غير صحيح، لأن يعني تسمية ذلك المكان بالمسجد لا يعني أن ذلك المكان يعني صار مسجدا فعلا، ويعطى يعني ذلك المكان يعني أحكام المساجد، يعطى ذلك المكان أحكام المساجد، يعني هذا غير صحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هم أن يحرق على الأشخاص الذين يتخلفون عن المساجد. ولهذا كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على الذين يتخلفون عن المساجد بيوتهم. ولو كان المكان الذي يتخذ في البيت يعني مسجدا كسائر المساجد لكان له حجة، يقول كيفاش تحرق لي بيتي وأنا عندي مسجد في البيت لي أن أصلي فيه. فهذا لا يدل على أن هذه الأماكن يعني لم تسمى مساجد لأنها تعطى أحكام المسجد، لا، وإنما سميت مسجدا لأنها أماكن يصلى فيها. هذا هو السبب الذي لأجلها سميت هذه الأماكن مساجد. إذن يعني هذا القول كما سمعتم يعني قول غير صحيح. طيب إذن الآن شحال قول ذكرنا؟ ذكرنا ثلاثة. طيب أيضا بعض العلماء أجاز أن يصلى في كل مكان يسمى مسجدا، في كل مكان يسمى ماذا؟ مسجدا. وهذا مر معنا يعني في قول الحنفية في صلاة المرأة يعني في مسجد بيتها، وإن كان طبعا البعض يعني توسع في ذلك لا داعي إلى أن نتوسع أيضا في ذلك. المهم نعود إلى يعني الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر. إذا الآن عندنا ذكرنا ثلاثة أقوال، يعني الذين قالوا الاعتكاف يكون في كل مكان، وذكرنا قول من قال بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، وذكرنا قول الأحناف الذين قالوا المرأة لها أن تعتكف ماذا؟ في مسجد بيتها، لها أن تعتكف في مسجد بيتها. طيب نذهب الآن إلى الذين يعني استحبوا المسجد الجامع أو اشترطوه، الذين استحبوا المسجد الجامع أو اشترطوه. نحن عرفنا بأن الاعتكاف إذا كان في أيام ستصادف صلاة جمعة، الاعتكاف إذا كان في أيام ستصادف صلاة الجمعة، فعند الشافعي عند الإمام الشافعي رحمه الله يجوز لهذا الشخص أن يعتكف في أي مسجد شاء، يجوز له أن يعتكف في أي مسجد شاء، ولكن إن اعتكف في مسجد جامع فهو الأفضل. فهو ماذا؟ الأفضل. لماذا؟ لأن الاعتكاف يجوز في المساجد، يعني بنص الآية الكريمة، بنص الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد، ولكن إن اعتكف في مسجد جامع فهو أحب إلى الإمام الشافعي. لماذا؟ حتى لأن الجمعة واجبة، فحتى لا يخرج من ذلك المسجد إلى مسجد جامع ليؤدي صلاة الجمعة، فلأجل ذلك يعني استحب الشافعي رحمه الله أن يعتكف في مسجد الجامع، وإن كان الاعتكاف في أي مسجد يعني له حكم المسجد يعني جائزا. وأما الإمام مالك رحمه الله فعنده أن من كان سيعتكف أياما فيها جمعة فيلزمه أن يعتكف في مسجد الجامع، يلزمه أن يعتكف في مسجد ماذا؟ جامع. وذلك كما قلت لئلا يضطر إلى الخروج من المسجد إلى المسجد الجامع، لأن الأصل في الاعتكاف أنه لزوم المكان وعدم الخروج منه، لزوم المكان وعدم الخروج منه. إذا فهذا يعني هذه يعني باختصار يعني حجة هذه الأقوال. وأما الإمام الزهري الذي اشترط الجامع مطلقا، فحجته ما جاء في حديث عائشة، وهذا الحديث سيذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في أحاديث هذا الباب، أن عائشة رضي الله عنها بعد أن ذكرت يعني جملة من أحكام الاعتكاف، قالت رضي الله عنها وأرضاها: ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها هذه الأحكام بصيغة من السنة كذا وكذا وكذا، يعني أضاف ذلك إلى السنة، قالت من السنة كذا وكذا وكذا، ثم قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وأضاف ذلك إلى السنة. إذن فاستدل يعني صاحب هذا القول بهذا الدليل على أن الاعتكاف لا يكون في كل مسجد، وإنما يكون فقط في المساجد الجامعة، التي تصلى فيها صلاة الجمعة، التي تصلى فيها صلاة الجمعة. طيب، وأما الذين قالوا بأن الاعتكاف إنما هو خاص بالمساجد الثلاث، هو خاص بالمساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فحجتهم يعني ما رواه حذيفة ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قال المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن فاستدل يعني بعض السلف بهذا الحديث على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. وأما قول عطاء أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد مكة والمدينة، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد مكة والمدينة، فلعل حجته، طبعا أنا هذه الحجة يعني أذكرها من عندي نفسي، أنا لم أقف على يعني حجة عن هذا القائل، ولكن يعني أذكرها مما أفهمه والله تعالى أعلم. فحجة هذا القائل أن مسجد المدينة يعني ثبت بالنص مشروعية الاعتكاف فيه، ثبت بالنص مشروعية الاعتكاف فيه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف ماذا في مسجده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في مسجده. وأما المسجد الحرام فثبت الاعتكاف فيه بنص القرآن، بنص القرآن بقوله تعالى وطهر بيتي، والمقصود بالبيت هنا المسجد الحرام، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. إذن فالمسجد الحرام يعني ثبت الاعتكاف فيه بنص هذه الآية، ومسجد المدينة ثبت الاعتكاف فيه بنصوص السنة النبوية، فلعل يعني هذه المعاني هي حجة يعني من قال بهذا القول. وأما من قال بأن يعني الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد المدينة، وهو يعني قول سعيد بن المسيب، يعني أولا يعني لا أدري يعني هل يعني ثبت هذا القول عن سعيد أم لا، أنا لم أبحث عن ذلك في الحقيقة، فإن كان يعني ثبت عنه ذلك فلعل حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني لا أظن أن يعني مثل الآية الكريمة يعني تخفى على مثل يعني سعيد بن المسيب رضي الله ورحمة الله عليه. إذن هذه يعني هذه هي جملة الأقوال في المكان الذي يشرع الاعتكاف فيه، في المكان الذي يشرع الاعتكاف فيه. والقول الصحيح والقول الراجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال أنه يجوز الاعتكاف في المساجد كما دلت على ذلك آية البقرة، يعني كل المساجد التي يعني بنيت لأجل الصلاة فيها، كل المساجد التي بنيت لأجل الصلاة فيها وهي المساجد المعروفة، وهي المساجد المعروفة، يعني كل هذه المساجد التي لها أحكام المساجد أيضا، كل هذه المساجد وكل هذه البيوت التي هي بيوت الله فإنه يشرع الاعتكاف فيها لعموم قول الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. ولهذا من تبويبات الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، بل يعني هذا الباب صدر به الإمام البخاري رحمه الله كتاب الاعتكاف، يعني في كتاب الاعتكاف في صحيح البخاري، يعني هذا الكتاب صدره الإمام البخاري رحمه الله بباب يعني ذكر فيه الآية الكريمة وهي قول الله جل وعلا وأنتم عاكفون في المساجد. المهم في هذا الباب يعني قال الإمام البخاري بعد أن قال كتاب الاعتكاف، قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر، قال باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، قال والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تبشروهم وأنتم عاكفون في المساجد. إذن فهذه الآية بعمومها وإطلاقها يعني تدل على أن الاعتكاف يشرع ويجوز في جميع المساجد، في جميع المساجد. وطبعا لما نقول المساجد فلا ندخل في ذلك كما قلنا مساجد البيوت، هذه يعني ليست يعني مساجد يعني بالمعنى الشرعي للمسجد، وإنما هي أماكن صلاة، فلا نعني بذلك مساجد البيوت، وإنما نعني بذلك يعني الأماكن التي بنيت وخصصت لأجل الصلاة وعبادة الله جل وعلا. إذن فكل هذه المساجد يشرع الاعتكاف فيها. وأما حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الصحيح والصواب في تخريج هذا الحديث، هذا هو الصحيح والصواب في تخريج هذا الحديث، فهو حديث موقوف على حذيفة ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل إن ثبت موقوفا على حذيفة فهو قول صحابة، فهو قول صحابة، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو صحابي جليل، فلماذا يعني لا نأخذ بقوله؟ فالجواب أن هذا الصحابي قد خالفه غيره من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، على رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه اعترض على من كان معتكفا بمسجد الكوفة، اعترض على من كان معتكفا بمسجد الكوفة، فرد ابن مسعود على حذيفة، رد ابن مسعود على حذيفة ورد عليه اعتراضه هذا. إذا فهذا يدل على أن يعني من الصحابة رضي الله عنهم من كان يخالف حذيفة رضي الله عنه في هذا الرأي، يعني رأي من يقول بأن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاث. ثم نقول أيضا يعني قول هذا الصاحب رضي الله عنه وأرضاه يعني ترده النصوص، لأن قول الصحابي، قول الصحابي يعني إن اعتددنا به فنعتد به بشرط لا يخالف النصوص الشرعية، لا يخالف النصوص الشرعية، وقول حذيفة رضي الله عنه مخالف للنصوص الشرعية، مخالف لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. إذن فالله جل وعلا يعني شرع الاعتكاف في جميع المساجد، وهو مخالف أيضا لحديث عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها لما قالت من السنة كذا وكذا وكذا، ثم قالت ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع، هذا القول طبعا سيأتي يعني الكلام عليه والبحث فيه. فهذا القول، قول عائشة رضي الله عنها الذي أضافته إلى السنة، يعني يدل على أن الاعتكاف يجوز ويشرع في كل مسجد جامع، في كل مسجد جامع. إذن فإذا جاء حذيفة رضي الله عنه وقال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فيكون قوله هذا معارضا لمثل هذا النص أيضا. إذن فالحاصل، الحاصل أنه يعني لا يوجد يعني دليل صحيح وصريح يدل على أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، بل ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، إنما يصح من قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فالصحيح ما عليه أكثر العلماء أن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد، والله تعالى أعلم وأعلم. وبقيت يعني مسائل يعني نحاول أن نأتي على بعضها بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. طيب في هذا الوقت المتبقي يعني إلى وقت إقامة الصلاة يعني أود أن نمر يعني معا يعني مرورا سريعا على جملة من المسائل المتعلقة باعتكاف النساء، يعني المرأة يجوز لها تعتكف أو لا وما هي شروط ذلك وغير ذلك. أولا إذا العنوان يعني اعتكاف النساء، اعتكاف النساء يعني تحت هذا العنوان نذكر جملة من المسائل. أولا مشروعية اعتكاف النساء، فأقول يشرع للنساء أن يعتكفن كما يشرع ذلك للرجال، يجوز للمرأة أن تعتكف كما يجوز للرجل الاعتكاف، ولا فرق بينهما من حيث المشروعية. الدليل على ذلك يعني ما جاء في حديث عائشة الذي هو حديث ثابت، يعني حيث أخبرت عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأخير حتى توفاه الله، قالت واعتكف أزواجه من بعده. إذن فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على مشروعية اعتكاف النساء. ولكن طبعا لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها أو وليها، يعني المرأة مع قولنا بجواز أن تعتكف ولكن مع ذلك نقول لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن الزوج إذا كانت متزوجة أو بإذن وليها كأبيها ونحو ذلك. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة أي صب دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال جاء في هذا الحديث فاستأذنته عائشة، وهذا هو الشاهد، فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن له إلى آخر الحديث. يقول الإمام الخطابي يعني في أو معلقا على هذا الحديث قال وفي الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء وعلى أنه ليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وهذا هو شاهد من كلام الخطاب، وعلى أنه ليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها. وقال ابن قدامة في المغني وليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ولا للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، لأن منافعهما مملوكة لغيرهما، والاعتكاف يفوتها ويمنع استفاءها وليس بواجب عليهما شرعا فكان لهما المنع منه. طيب مسألة أخرى، هل للزوج أن يمنع امرأته بعد أن أذن لها؟ يعني لو أن امرأة استأذنت زوجها في الاعتكاف فأذن له قال روح اعتكف الله يسهل عليك، ثم بدا له أن يغير رأيه سواء قبل أن تبدأ في الاعتكاف أو بعد أن بدأت فيه، يعني هو أذنها وعنده الرأي، هل له أن يغير رأيه وأن يمنعها؟ فنقول له ذلك، له لزوجها. فالمرأة إذا استأذنت زوجها في الاعتكاف وأذن لها فله أن يمنعها بعد أن أذن لها، له أن يمنعها بعد أن أذن لها. والشاهد أيضا أو الدليل على يعني هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان أذن لبعض نسائه أن يعتكفن معه، كان أذن لبعض نسائه أن يعتكفن معه، ثم أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتركن هذا الاعتكاف، فدل ذلك على أنه يعني يجوز يعني للزوج أن يمنع زوجته يعني من الاعتكاف بعد أن يكون قد أذن لها. ولذلك مر معنا في كلام الخطاب أنه قال وفي الحديث دليل على جواز اعتكاف النساء وعلى أنه ليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها. قال بعد ذلك وعلى أن للزوج أن يمنعها من ذلك بعد الإذن فيه. يعني يجوز له بعد أن أذن لها أن يمنعها من ذلك من جديد. ولهذا نقل الحافظ أيضا في الفتح عن ابن المنذر وغيره أو قال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. طيب لو أن امرأة نذرت اعتكافا فماذا تفعل مع زوجها؟ لو أن امرأة نذرت ماذا أن تعتكف؟ فما علاقة يعني ذلك بالزوج؟ طبعا العلماء ماذا قالوا؟ المرأة لو أنها كانت استأذنت زوجها في هذا النذر فأذن لها فليس له أن يمنعها من ذلك. يعني لو كان المرأة مثلا حبت تنذر أن تعتكف مثلا يوما في المسجد أو ليلة في المسجد واستأذنت زوجها قبل هذا النذر، قالت له في خاطري ننذر فهل تأذن لي أم لا؟ فأذن لها، فإن كان قد أذن لها فهي عليها الوفاء بهذا النذر، لأن الاعتكاف هنا صار على واجب، فعليها أن تفي بهذا النذر وليس له هو أن يمنعها من ذلك. لماذا؟ لأنها استأذنته قبل أن تنذر. ولكن لو أنها نذرت دون أن تستأذنه، فهل له أن يمنعها أو لا؟ الجواب له أن يمنعها. طيب ماذا تفعل هي بنذرها؟ قال العلماء تكفر عن نذرها، لأن النذر يعني مع عدم الاستطاعة بالوفاء به بإمكان الإنسان أن يكفر عنه بكفارة يمين، تكفر عن نذرها بكفارة يمين. وهذه المسألة طبعا ذكرها المغني، يعني في ذكرها الإمام في المغني والنووي في المجموع وغيرهما. مسألة أخرى المرأة المستحاضة هل يصح اعتكافها أم لا؟ الجواب نعم. ولهذا يعني من أبواب البخاري في كتاب الاعتكاف قال باب اعتكاف المستحاضة، ثم روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتكفت، قالت عائشة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. قال الحافظ في الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمر التلويث. هذا فيما يتعلق بالمستحاضة. أما الحائض فهل يصح اعتكافها أم لا؟ يعني هذا مبني على حكم يعني نبتها في المسجد، يعني هل لها أن تلبث في المسجد أم لا؟ المسألة طبعا فيها خلاف يعني مشهور بين العلماء. مسألة أخرى، هل يشترط للمرأة محرم لجواز اعتكافها؟ يعني لازم يكون معها رجل في المسجد باش يجوز تعتكف ولا يجوز لها تبات وحدها في المسجد؟ فقل ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط المحرم لتعتكف المرأة. يعني بعض العلماء قال لا تعتكف المرأة في المسجد إلا أن يكون معها رجل محرم، زوجها ابنها عمها خالها إلى آخره. فهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط محرم. اللهم عند خوف الفتنة، يعني إذا أمنت، يعني إذا أمن من جانبها الفتنة فلها أن تعتكف ولو لوحدها، ولكن عند خوف الفتنة فلا بد من محرم يكون معها ويرافقها في هذا الاعتكاف. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها تمنع من هذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع. وقال الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالته قيام رمضان، قال: يجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها. ثم قال، يعني بعد أن ذكر يعني حديثين في بيان جواز الاعتكاف للنساء، ثم قال: وفيه دليل على جواز اعتكاف النساء أيضا، ولا شك أن ذلك مقيد بإذن أوليائهن بذلك وأمن الفتنة والخلوة مع الرجال، للأدلة الكثيرة في ذلك، والقاعدة الفقهية درء المفاسد مقيد على جلب المصالح. مسألة أخرى، طبعا ينبغي للمرأة إذا اعتكفت أن تستر نفسها عن أعين الناس، ولهذا مر معنا يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكفنا أمرنا بأن تضرب لهن ما لا أخبية، يعني تسترهن عن أعين الناس. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها. وقال ابن قدامة: وإذا اعتكفت المرأة في المسجد استحب لها أن تستتر بشيء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا الاعتكاف أمرنا أو أمرنا بأبنيتهن فضربنا في المسجد، إلى آخر كلامه. مسألة أخرى، مكان اعتكاف النساء، يعني أين تعتكف المرأة؟ مر معنا أن أبا حنيفة رحمه الله أباح للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، ولكن الصحيح أن اعتكاف النساء لا يختلف عن اعتكاف الرجال، يعني لا يكون إلا في المساجد التي تقام فيها الصلوات. هذه كما قلت يعني في عجالة، يعني بعض المسائل المتعلقة باعتكاف النساء، نكتفي بهذا القدر. سائل يقول: هل يمكن أن يقال أن حديث حذيفة يعني موقوف له حكم الرفع؟ علاش؟ يعني هل أخبر يعني بأمر غيبي باش نقول له حكم الرفع؟ لا، هو بيان لمسألة شرعية اختلف فيها السلف، ولهذا مر معنا أن من السلف من قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فهل نقول هذا الكلام له حكم الرفع؟ طبعا لا، هذه يعني مسألة فقهية اختلف فيها السلف واختلف فيها العلماء، فلا يقال بأن يعني هذا الكلام لا يعني له حكم الرفع. ولهذا لو قلنا بأن هذا الكلام له حكم الرفع، إذا سيكون أيضا يعني قول من خالفه له حكم الرفع، الذي قال الاعتكاف يكون في غير المساجد الثلاثة أيضا له حكم الرفع. يعني إذا كان قول من قال الاعتكاف لا يكون في المسجد الثلاثة له حكم الرفع، طيب من قال الاعتكاف يجوز في غير المساجد الثلاثة أيضا له حكم الرفع، لأن كلاهما يتكلم في نفس المسألة. إذا لا يقال يعني هذا الكلام له يعني حكم الرفع، لأن هذا الكلام في يعني مسألة يعني في فقهية مر معنا أنها يعني اختلف فيها السلف وتتجنبها يعني الأدلة. هل يشترط صيام؟ طبعا يعني لا زالت يعني مسائل الاعتكاف كثيرة، يعني مسائل الاعتكاف كثيرة، يعني نفصل يعني الكثير من المسائل التي يعني سئل عنها، وهذه يعني مسألة خارج يعني مباحث الاعتكاف. يعني سائل يقول في مسألة الصلاة على الكراسي، يعني هل يقطع المصلي على الكرسي الصف؟ الجواب لا. المصلي الذي يصلي جالسا أو يصلي على كرسي لا يقطع الصف، لأنه مصلي، كيف يكون قاطعا للصف وهو يصلي؟ وما هوش عرص، يعني ما هوش عرص تقول آه يقطع الصف، لا، هو مصلي من المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعد أو جالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالذي يصلي قائما سماه النبي صلى الله عليه وسلم مصليا، إذن هو لا يقطع الصف. وإن كان طبعا الذي يصلي على كرسي أو يصلي جالسا قد لا يتمكن مثلا من يعني سد الفرجة بينه وبين من يقف إلى جنبه، فهذا يعني يسقط في حقه، يعني هو معذور في ذلك، وهذا يسقط في حقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فالمصلي الذي يصلي وهو جالس أو يصلي على الكرسي يعني هو أحد المصلين ولا ينقطع به الصف. ثم يعني يقول يعني كيف يعني كيف يكون يعني وضع أو يعني مكان جلوسه، وهذه من الناس يعني مسألة خلافية بين المصلين، يعني وين لازم تحط الكرسي بتاعك؟ يعني تحطه هنا يكون رجليك مع المصلين، ولا تحطه أمامك يعني تقدم الكرسي باش الجسد بتاعك يكون محاذي للمصلين؟ فأقول يعني هذه المسألة يعني هي في الحقيقة يعني من المسائل فيما أظن يعني لم يرد يعني فيها يعني نص يعني لفصل يعني هذا النزاع. فالمهم أنه يصلي يعني بالطريقة التي لا تؤذي المصلين، ولهذا مثلا لو أنه أخر كرسيه لتكون أقدامه إلى جانب يعني أقدام الناس يعني قد يؤذي من يصلي وراءه، يعني ما يخليه يركع ويسجد. إذا في هذه الحالة نقول له يعني تقدم، نقول له تقدم وليكن يعني جسدك محاذيا لأجساد المصلين، ولا بأس أن يعني تكون يعني أرجلك يعني قدام الناس، يعني لا بأس بذلك. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.